اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين أجمعين. آمين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى برفعها، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد وذلك له محل مفرد يذكر فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي عن عمرو بن عبسة مثله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي، ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب نحوه. وقال البخاري: قال عمر ابن للناس قال عمر، يعني أمر، نعم، ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وروى ابن ماجة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحمر أو تصفر، نعم، تزخرف المسجد بالحمرة والصفرة فتفتن الناس. وروى ابن ماجه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وفي إسناده ضعف. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل لتزخرفنها لتزخرفنها. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. نعم. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أي نعم. رواه الإمام أحمد وأهل السنة. يتباهى يتفاخر الناس في المساجد. نعم. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. أين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. أين؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال خصال لا تنبغي في المسجد أن لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم ني ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. وعن واثل بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. رواه ابن ماجة أيضا وفي إسناديهما ضعف. وفي إسنادهما ضعف. أما أنه لا أما صار يشرح الحافظ بكير صار يشرح معنى الحديث السابقة. أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا ينثر فيه نبل فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصلها نصالها لئلا يؤذي أحدا كما ثبت في الصحيح نعم. كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النيئ فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلوث التلويث. وأما الذي لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني بذكر الله والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني: جنبوا مساجدكم صبيانكم، وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة، بالمخفقة وهي الدرة، وهي الدرة نعم. وكان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. ومجانينكم، يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم، نعم، فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقديرهم المسجد ونحو ذلك. وبيعكم وشراءكم كما تقدم، وخصوماتكم، يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره، في موضع غيره، في موضع غيره، لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه. ولهذا قال بعده: ورفع أصواتكم. وقال البخاري رحمه الله قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة، من أهل البلد، لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وقال النسائي قال: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. وقوله: وإقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم. وقوله: واتخذوا على أبوابها المطاهر، يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. وقوله: وجمروها في الجمع، يعني بخفروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعند الدارقطني مرفوعا أيضا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي السنن بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمستحب لمن دخل المسجد ويستحب والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة حسين عندي ماشي في وفي الهامش الله يحفظك يلا يلا امشي في ألف قال حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أبواب فضلك. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل، لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الطول كله داخل في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم الله، كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر فيها اسمه يعني يتلى فيها كتابه، وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال في البكورات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كل تسبيح في القرآن فهو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك: يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة. ومن قرأ من القراء يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فاعله. وقف على قوله والآصال وقفا تاما، وابتدأ بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف، كما قال الشاعر: لبيك يزيد ضاء، ها؟ لبيك، لا، ليبكي، ها؟ ليبكي يزيد ضارع لخصومة، ليبكي يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. مما تطيح الطوائح. كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكي. ليبكي، نعم. من يبكيه؟ قال: هذا يبكيه. هذا يبكيه. وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. قال: رجال. الجواب: رجال. نعم. جواب. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فاعلا وفاعله فعلا وفاعله فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقوف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. نعم. فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشتين قال: حدثني عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا هارون قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك قومي وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل لم يخرجوه. لم يخرجوا هذا. نعم. لم يخرج هذا. نعم. ويجوز لها. قال هذا: ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد وأبي داود: بيوتهن خير لهن. وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. وفي رواية: وليخرجن وهن تفلات. تفلات، أي لا ريح لهن. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر. أي نساء المؤمنين. أي نعم. ماشي. يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعنا متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين أيضا عنها أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم ريحها. نعم. عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. قال هشيم عن سيار قال: حدثت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة المكتوبة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله رضي الله عنه: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني قال: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال: حدثنا عبد الله بن الجبير ابن بجير بجير قال: حدثنا أبو عبد رب قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني أقمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول: عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. وقال السدي: عن الصلاة في جماعة. وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة، وأن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال هاهنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعف لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: والله يضاعف لمن يشاء، كما قال هاهنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه، ثم تلا قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: قال حدثنا أبي، قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق. وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قال أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا يعني يشفعون. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.